إخواني المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم في أولى حلقات هذا البرنامج في ظلال آية. إخواني المشاهدين، راح أتكلم معاكم حديث القلب إلى القلب، حديث الروح إلى الروح، حديث المحب لمحبينه في الله عز وجل. فأخبركم أني أحبكم في الله عز وجل، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعني وإياكم بالحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم في جنان الخلد عند مليك مقتدر. حبايبي، الحمد لله الذي بلغنا وإياكم شهر الصيام، شهر رمضان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون وإياكم فيه من المقبولين، وأن نكون من عتقاء الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر الكريم من النار، وأن يكتب لنا وإياكم بإذن الله تعالى أن نكون من أهل الجنان، وأن ندخل من باب الريان الذي أعده الله سبحانه وتعالى للصائمين. وبكون معاكم حبايبي حديث الروح إلى الروح، كلام بسيط معقد، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يخرج من قلبي فيصل إلى قلوبكم. إخواني، الله سبحانه وتعالى لما ذكر آية الصيام اللي سمعناها قبل شوي قال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ختم هذه الآية بلعلكم تتقون، أي أن الصيام الحقيقي الكامل الأركان اللي يؤديه الإنسان لله عز وجل كما أراد الله سبحانه وتعالى يدرب ويؤتي ثماره بالتقوى. يعني الصيام دليل تقوى الإنسان لله عز وجل. ليه يا حبايبي دليل تقوى؟ نعم، لأن التقوى هي مراقبة الله سبحانه وتعالى في السر والعلن. فأنت لما تصوم تقدر كل الناس كلهم إلا رب العالمين، تقدر تسكر عليه باب غرفتك وتشرب وتأكل، والله سبحانه وتعالى هو الذي يراك ولا يراك البشر. فهذا هو موضوع التقوى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن الله عز وجل في الحديث القدسي يقول: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. ولذلك وفي رواية: يدع طعامه وشرابه من أجلي. وهذا أجر عظيم ومثوبة عظيمة. السلف الصالح كانوا ينتظرون رمضان 6 أشهر، يدعون الله سبحانه وتعالى أن يبلغهم رمضان 6 أشهر، وإذا انقضى رمضان يدعون الله سبحانه وتعالى 6 أشهر باقية أن يتقبل منهم رمضان. رمضان يا أخواني فرصة عظيمة جدا لنيل الأجر وكسب الحسنات والتوبة مع الله سبحانه وتعالى والعودة إليه. موسم، إذا جاء رمضان كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: فتحت أبواب الجنان وغلقت أبواب النيران، ونودي: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. هذا هو الصيام الذي يوصل إلى العتق من النيران، الصيام الذي أراده الله سبحانه وتعالى كما صامه النبي صلى الله عليه وسلم، زي ما صاموه الصحابة، زي ما صاموه السلف. لكن تعالوا إخواني نتكلم بصراحة ونتكلم بشفافية، حديث محب لمحبينا. هل هذا الصيام اللي حنا نصومه يا حبايبي هو أهلنا لأن نكون من عتقاء الله من النيران؟ أبغاك أنت يا أخوي وأنت تسمعني تسأل نفسك، هل هذا الصيام اللي نصومه حنا صيام مش حالك، صيام النوم، صيام الأكل؟ وكأن الله سبحانه وتعالى يعني جعل هذا الشهر بس للفضائيات، للمسلسلات، للأسواق، للنوم، للأكل، وبعد ذلك تريد أن الله سبحانه وتعالى يكتبنا وإياك من عتقائه من النار؟ لا يا أخي، اجلس مع نفسك وشوف هل أنت تصوم الصيام الذي يؤهلك أن تعتق فيه من النار ولا لا. يعني أسألك بالله، ترجع من بعد صلاة الفجر وتفكها نومة لين المغرب، ويوقفون بصلاة المغرب تجمع الصلوات، ولا ذكرت ربك ولا حققت ولا هدف من أهداف الصيام، بل بالعكس إلا كما يقولون تؤثم على أنك تفوت الصلوات. وذلنا يا حبايبي ما يصلح فيه الترجيع، ما يصلح فيه لأني أنا صايم خلاص، خلوني لحد يكلمني، خلوني نايم. وبعد ذلك إذا صحيت المغرب أكلت لين قلت بس، وبعدين قابلت هالتلفزيون وتنقلت ما بين مسلسل ما بين فوازير ما بين عدو. أهل الفضائيات جزاهم الله خير يجتهدون في رمضان من باب فاعل ربك وفاعل قلبك، وخلوها كل هالساعات هذه للقلب، وليت الساعات المباحة البريئة. إلا والله يا أخواني أغاني محرمة، وكما يقولون تبرج وسفور، وهذا قالوا بحجة الترفيه البريء عن المصلين أو الصائمين عفوا في هذا الشهر. هل هذا رمضان الذي يرضى عنا الله سبحانه وتعالى فيه؟ تصوم عن الحلال عن زوجتك وتفطر على الحرام على الممثلة وعلى المذيعة وعلى المتبرجة وعلى اللي يخرجون يفتنون الناس في التلفزيون؟ هل هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول كم من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش؟ يعني الجوع وتعطش بس لأنك ما حققت الغاية يا حبيبي التي من أجلها يعني تصوم، تصوم لتتقرب إلى الله عز وجل، تصوم لترضى الله سبحانه وتعالى، لترضي الله سبحانه وتعالى حتى تكتب من عتقائه من النار. فبعد ما تنتهي بعد يعني لما تصلي المغرب تقعد تتفرغ للمسلسلات وللفضائيات، وبعدين لا صلاة تراويح، وبعدين يلا عاد أهل الأسواق على الأسواق وأهل الأنترنت وما أدراك من الأنترنت، سهر على الأنترنت. وبعدين الواحد يقول والله يعني الله يتقبل منا. لا يا أخي، ما هكذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. حبايبي رمضان فرصة، والله فرصة عظيمة، والله العظيم لو نعلم ما في رمضان من الأجر والله حتى النوم ما بننام. أجر عظيم، أجر عظيم. تخيل كل يوم لله عتقاء من النار، لله عتقاء من النار في هذا الشهر الكريم، الشهر اللي أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار. يعني حبايبي رمضان زي الاختبار، وفي نهاية الاختبار تعطى شهادة، الشهادة إما ناجح وإما راسب، إما معتق من النيران في هذا الشهر العظيم، وإما راح عليك الشهر هذا وكان حج عليك أمام الله عز وجل. لأنك لا تظن أنك بذلك تصوم، لا، أنا أستغرب أنت تصوم في النهار عن الحرام، عن النظر إلى يعني عن إتيان أهلك، عن كما يقولون أكل الحلال وشرب الماء، ثم تصوم كل هذا، ثم تفطر على معاصي وتفطر على شرب لمحرمات الله عز وجل، ولا تفطر على أنك تأكل في أعراض المسلمين، ولا أنك يعني ترى هذه وتنظر إلى هذه. إذن حبايبي أتمنى من الله سبحانه وتعالى أن نحقق الغاية التي من أجلها نصوم، هي الفوز برضا الله سبحانه وتعالى، تلمس رحمة الله عز وجل. يا أخي الحبيب سولك برنامج، صل الفجر مع الجماعة ثم تعال نام، إذا كان يسر الله سبحانه لك العمل روح العمل وصلي الظهر وكذلك العصر مع الجماعة. ثم يا أخي اجعل لك نصيب من قراءة القرآن في هذا الشهر العظيم، ثم رتب لك برنامج وأكثر من الدعاء. الدعاء يا أخواني للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، ولذلك دعاء الصائم حين فطره مستجاب، فأكثروا فيه من الدعاء ومن الاستغفار ومن طلب الرحمة ومن طلب الجنة، واستغفروا لوالديكم وادعوا لهم الأموات منهم والأحياء كذلك، ولا تدعوا فرصة رمضان تضيع من بيننا. يا حبايبي نجدد العهد والنية مع الله سبحانه وتعالى، انت يلي تعصي ربك هذه فرصة والله عظيمة انك تتوب لله عز وجل وتعود. حبايبي الله الله في رمضان، يمكن هذا يكون اخر رمضان لنا تره، انتبهوا. واهل القبور يتمنون لو يعودون الى الدنيا فيصوموا لله عز وجل يوم، لانه يبعدهم عن النار 70 خريفا. فحبايبي الله الله بقراءة القرآن، الاستغفار، التوبة، العودة، الاقبال على الله عز وجل، الصلاة، التصدق، زيارة الأقرباء، التفكر في حال هذه الدنيا، على الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المقبولين. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا وإياكم من عتقائه من النار في هذا الشهر الكريم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.